أهلا بيكم، برحب بينا كلنا، صاحب الكلمة، صاحب الحق، صاحب الترنيمة، صاحب النغمة، صاحب هنرنم، بيرحب بينا على مائدته، بيرحب بينا قدامه، بيرحب بينا بروح القدوس فاتح أحضانه لكل اللي سمعني وبيقول لي يا رب مشتاق النهاردة أرنم. يضع في أفواهنا كلنا النهاردة ترنيمة جديدة، بل يضع في قلوبنا نور وحق ونعمة ونغمة جديدة نسبح بيها. النهاردة في دعوة جديدة ومزمور جديد وترانيم جديدة ندخل بيها محضر الله. معانا مزمور النهاردة 134، هصليه معاكم، هو ثلاث أبيات. تخيلوا مزمور جميل ورائع يذكر فيه اسم الرب 5 مرات في الثلاث آيات الصغيرين دول، ونشوف النهاردة ربنا ياخدنا إزاي في منطقة روحية جميلة في الظروف اللي احنا فيها في بلادنا في حياتنا، نقف قدامه ونباركه في الليالي في الظروف الصعبة، لما يبقاش في نور، لما تبقى معتمة، لما يبقى في غيمة، لما نبقى منتظرين الفجر. تعالوا بينا نرفع ايدينا ونسبح الرب. مزمور 134 بيقول كده: هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. مرة تانية هنقوله، مرة تانية قولوا معي: وذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. رب يباركك من أقداسه، يبارك حياتك، يبارك حياة كل المشاهدين النهاردة بتسبحة جديدة يضعها في قلوبنا ويرفع هو ايدينا بنعمته. تعالوا بينا نرتل المزمور زي ما تعودنا، وبعدين من خلال الثلاث ايات الجميله اللي فيه ناخد ثلاث افكار نتمتع فيها بالغنى الروحي اللي موجود في المزمور، ونرنم طول الحلقه مع بعض ترانيم جديده. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب في الأعالي. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو الكرسي وباركوا الرب في الأعالي. يباركك الرب من صهيون صانع السماوات والأرض. Thank you. ضيفينا في بيت الرب بالليالي. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب في الأعالي. الهللويا اللي بتيجي في الليالي. اشكرك. احكي لكم قصة المزمور ده. المزمور ده اخر مزمور في مجموعة ترانيم بيقولوا عليها سفر مزامير صغير جوه سفر مزامير. مجموعة تسبيحات تلاقوها كلها مكتوب عليها كلمة قريبة من بعض، ترنيمة المصاعد او ترانيم المصاعد او اناشيد المصاعد او في العبري اناشيد الحجاج. العشر اسباط اللي كانوا متفرقين من ايام السبي، السبي البابلي والسبي الأشوري، كانوا بيجوا علشان لازم يظهروا على الأقل ثلاث مرات في السنة بحسب لوين 23 في الثلاث أعياد الرأسية. اليهودي كان عنده سبع أعياد، ثلاث مرات لازم كل الشبان، لازم كل الذكور يجوا قدام الرب، أمام الرب. فكانوا هم طالعين الهيكل يقولوا 15 مزمور، كل درجة يقفوا عليها، واللوين بالآلات وباللبس الأبيض الكتاني الجميل، وهم طالعين كده ناحية الهيكل فوق يرنموا، يقفوا يرنموا في كل مرة مزمور. المزمور ده آخر مزمور بيتقال. مجموعة ترنيم المصاعد أو بالعبري بيتقال عنها شير لمعلوت أو ترنيم الأعالي والصعود والسمو، ده آخر مزمور في الحزمة الجميلة دي، آخر مزمور وتلات أبيات بس. عايزكم تتخيلوا معايا ده، عشان ده الوضع الروحي اللي هياخدنا النهارده الرب فيه بنعمته. ان واحد جاي من الغربه، اول مزمور في مزامير المصاعد 120 يقول ويل لغربتي لسكني في خيام قيدار او مع خيام قيدار. انا ساكن في غربه في وسط ناس صعبين، كل ما اقول سلام يقولوا حرب، كل ما اقدم خير الاقي شر، احصد شر. وعايز اطلع النهارده وارنم. يا رب ادينا النهارده صعود في الحلقه دي، ونرنم ترنيمه تصعدنا، تصعد بيها قلوبنا من الغربه، من البعد، من ارض المزله. طالعين يعيدوا ثلاث مرات في السنه، مره في عيد الفصح اللي تقدم فيه الحمل في ذكرى خروجه من ارض مصر، ومره في عيد الاسابيع كل سنه وانتم طيبين في عيد حلول الروح القدس او العنصره. والعنصرة بالعبري اللفظ بيعبر عن عيد الجمع، لأنه عمال يجمع الحصاد بتاعه وبياخد الباكورات والأوائل بتاع الحصاد ويروح بيهم في الرحلة دي، وهو طالع إيده فاضية ولا إيده مليانة؟ عشان تيجوا بإيديكم مليانة وقلوبكم مليانة. فطالع هو ماسك حزم وهو بيرنم مزامير دي. عايزكم تتخيلوا منظر عشان تشوفوا المزمور ده بيقول إيه ليا وليك النهاردة. والعيد الثالث اللي هو عيد المزار، يعني عندنا ثلاث اعياد بيطلعوا فيهم يقولوا الترانيم دي. ده اخر واحد بيقولوه امتى بقى عشان تتخيلوا المنظر؟ بيقولوه هم على العتبه بتاع الهيكل قصاد، يعني طلعوا كده اهو، وبعدين بصوا لقوا اللاويين والكهنه باللبس والالات الموسيقيه، فبيقوموا مناديين عليهم اللي طالعين، الحجاج اللي طالعين بيقوموا مناديين عليهم بيقولوا لهم اهو ها او هوذا باركوا الرب. ليه بيقولوا ها؟ لان هم مقدمين حاجه. تخيلوا معايا جايين بالتقديمات بتاعتهم وبيقولوا اهو خدوا من ايدينا وباركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب. يقوموا ردين عليهم الكهنه بالبركه الهارونيه اللي قال الرب لموسى والهارون، قال له لما تيجي تبارك الشعب وتحط اسمي عليهم قول كده يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك. واحنا برضه هنرنم ايات البركه. بس ده المشهد اللي بقول لكم عليه، انه طالعين يوم بحاله بدءا من مزمور 120 يقولوا الاغاني دي، كل وقفه يقفوا يقولوا الاغنيه دي وبعدين ياخدوا المعاني الروحيه اللي فيها. عايز اقول لكم حاجه للي بيحبوا يدرسوا سفر المزامير، ال 15 مزامير مزمور بتوع المصاعب متقسمين 5 مجموعات، كل مجموعه 3 مزامير. الجوهر بتاع كل مجموعه تلاقي يا اما مزمور لداود 4 مجموعات فيهم في النص مزمور لداود من ترنيمات المصاعب، واخر مجموعه فيها مزمور لسليمان. ليه بقى؟ لانه ده الملك، رمز للمسيا اللي جاي اللي هيحكم ويبارك الشعب من صهيون لما هيجي بحسب النبوات ما بتقول. النهاردة هناخد مجموعة أفكار روحية هنبدأ بيها بالفكرة دي البسيطة، فكرة أهو باركوا الرب. عايز أقرأ معاكم من سفر التثنية صح 26، وهم طالعين الرب قال لهم تقولوا إيه للكهنة وترنموا المزمور ده وانتوا بتعملوا إيه بالظبط. تعال نشوف الفعل ده ونشوف يا ترى إحنا وإحنا بنسجد وإحنا رايحين نشكر ونحمد ونقدم تسبيح وشكر وحمد، ايدينا فاضيه ولا مليانه؟ مليانه من ايه؟ تعالوا نشوف الشريعه سفر التثنية صح 26 قال له تقول ايه. هقرا معاكم من ايه 1، اقرا الايات الجميله دي معايا. بيقول له، بيقول لليهودي، بيقول له ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتاخذ من أول كل ثمر الأرض التي الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك. لاحظوا كل مرة في الآية يكرر الكلمة دي أكتر مرة، الرب إلهك، الرب إلهك، الرب إلهك، التي يعطيك الرب إلهك، وتضع في سلة باسكت كده صغير سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه في اللي هو الهيكل، وتأتي إلى الكاهن، هو رايحين هون لعبيد الرب وخدامه الذي يكون في تلك الأيام، وتقول له أعترف اليوم للرب إلهك إني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لأبانا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك، ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك. يقول إيه بقى؟ تعالوا بينا نشوف الكلام ده إحنا بنقوله ولا لا. بنفتكر إحسان الرب علينا، جابنا منين، جابنا منين وجمعنا منين وعمل إحسان ونعمة معانا، جابنا من العبودية ومن المزلة. هنا بقى اليهودي كان بيقول إيه بقى؟ بيعترف يقول أراميا تائها كان أبي، تكلم عن أبوه إبراهيم، أراميا تائها كان أبي فانحضر إلى مصر، نفتكر إحسان الرب، وتغرب هناك في نفر قليل، كانوا 72 فرد، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة، فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعوا علينا عبودية قاسية، فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا. الرب شايف وهيعمل معاك النهاردة إحسان ويديك عربون الإحسان والخروج من أرض المزلة، بس اتعلم أن أنت ترنم الترنيمة دي وانت واقف وتبارك وترفع إيدك بإحسان وتقول له أشكرك. هو بيقول رأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا إلى هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن بصوا نفس الكلام، فالآن ها أنا ذا، زي ما يقول هو ذا، قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب. هنا بقى بيقدم سجود للرب، ثم تضع، الشريعة بقى بتقول للراجل ده اللي بيسجد، ثم تضع أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك أنت واللاوي الغريب والغريب الذي في وسطك. بيعملوا إيه بقى؟ مش جايين يقولوا باركوا الرب وارفعوا إيديكم وإحنا جايين بإيدينا فاضية، لا، دول طالعين أولا قلوبهم مليانة من الخير والإحسان بتاع ربنا، إيديهم مليانة بحاجة حقيقية. ليه بقول كده؟ علشان تستمر الخدمة في مكان الخدمة وتستمر الخدمة مع الخدام والكهنة واللوين اللي كانوا موجودين، كان لازم يقدموا ايه؟ ذبايح وتقدمات، يروحوا بالاحتياجات بتاع الهيكل، احتياجات الخدام، احتياجات الأكل والشرب واللبس. فبيقول لهم إيه؟ أهو باركوا الرب. عايز أخد حاجة عملية. إحنا ساعات بنروح نتبارك في بيوت الرب في الكنيسة، وأنا رايح علشان أخد مش رايح علشان أعطي، رايح علشان الخادم ده اللي بيخدم الرب يخدمني ويكلمني ويوصل لي رسالة واتعزى من خلاله واتبارك واتعلم، وبعدين أقوم سايبه واروح في حتة تاني اتعلم هنا واتعلم هنا، وبعدين ما باركش بيت الرب ولا خدامه. وكل اللي أنا فاهمه عن التسبيح والترنيم إن أنا أرفع إيدي وأرفع صوتي، لكن فيش حاجة عملية. أول حاجة في المزمور ده نتعلمها هي كلمة إيه؟ هو ذا، ها أهو باركوا الرب. نفسي كل واحد فيكم يعمل كده، حتى لو انت في مكان ما فيهوش كنيسة اعمل كده، قدم سجود حقيقي للرب. هو أول مرة في سفر التثنية تيجي كلمة السجود. السجود مش معناها ان انت تحط راسك بس على الأرض وتسجد، لا، السجود ان انت تعمل تقدمة فعلية، تقدم من الخير اللي ادهولك الرب من الرحمة اللي عملها معاك، وتقدم وتقول له يا رب أنا جاي بقدم تقدمة حقيقية. كنت من حوالي 3 أسابيع أنا وبيتر بيخدم معنا هنا في الفريق، كنا في مكان في بلد خارج البلاد بتاعتنا، وبعدين وإحنا داخلين البيت اللي كنا نازلين فيه استراحة، لقيت برميل كده جنب البيت كبير قد الترابيزة دي كمان نص مرة تاني كده، مليان مية وفي ماسورة نازلة من السقف. فوقفت صاحب بيت قلت له ده إيه؟ بتعملوا بيه إيه؟ قال لي ده بنعمل فيه ايه؟ ده كل البيوت هنا في المنطقة في المدينة بتاعتنا المطر بينزل على السقف، السقف عامل كده، المطر بينزل عاملين قنوات للمطر تتجمع تتجمع تتجمع وبعدين تنزل تتحط في البرميل ده. قال لي بنسقي منه زرع. فهو دخل وانا وقفت قلت لبيتر انت عارف انا شايف ايه في المية دي؟ قال لي ايه؟ قلت له شايف الشكر. قال لي ازاي؟ قلت له هو ده الشكر، ان ربنا يعطيك عطية مش تقول له بس أشكرك وهي بتتبدد، لا، حفظك للعطية وتقديرك ليها هو ده الشكر العملي. إحنا ساعات بنرنم ترنيمات ونشكر ونرفع إيدينا ونبارك بالكلام، لكن عمليا أنا مش بشكر لأن أنا مش بحتفظ بالنعمة، مش مقدرها. أشكرك يا رب لأجل النعمة اللي أنت اديتاني. يقولك طب أنت عملت بيها إيه؟ تعزيت، فرحت قوي. أيوة، وبعد ما تعزيت باركت أخوك، احتفظت بيها، جيت قدمت بيها سجود حقيقي. في ناس ما بتشكرش بالكلام بس بتشكر بالفعل، بيقول له انا مقدر النعمه اللي اديتهاني جدا، مش ممكن النعمه دي تضيع ولا تفقد ولا نقطه ميه من اللي انت بتنعم علينا بيها تضيع، هستخدمها لمجد اسمك القدوس. نفسي نصلي دقيقه، ارفع قلبك دقيقه يا اللي بتقول له فين النعمه اللي اديتها لي؟ الرب مديك صحه وانت بتبددها، رب مديك كل يوم 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة، كل دقيقة 60 ثانية، لو أنت جمعتهم في حاجة مثمرة هو ده الشكر، مش أن أنت بتشكره بس في أول نهار بتقول له أشكرك على يوم جديد، وأنت فعليا أشكرك على يوم جديد هضيعه، هضيعه بعيد عنك، هضيعه بعيد عن مشيئتك، هضيعه بعيد عن طاعتك، هضيعه بعيد عن رضاك. وبعدين بالليل هقف في الكنيسة في فترة التسبيح وأقول له أشكرك يا رب لأنك عظيم وصالح وإلى الأبد رحمتك، وأنا ما قدمتش حاجة بالإحسان ده. الحاجة التانية اللي نصلي بيها دلوقتي إن الخير اللي ربنا بيدهولك جزء من الشكر الحقيقي، وده اللي بيعلنه الكتاب. والمزمور ده هو اللحظة اللي بيلتقي فيها الذاهب بالذبيحة والعطية مع الخادم اللي موجود، مش بيقول له صلي وقدنا في الصلاة وارفع إيدك لينا وقدنا في التسبيح، لا، بيقول له اتفضل اتفضل احتياجاتك علشان تقدر تخدمنا والخدمة تستمر. عايز أقول كلام عملي، إنه في بلادنا في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها الأيام دي في الظروف الصعبة حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، إذا ما كنتش تدعم الخادم المثمر والكنيسة المثمرة والخدمة المثمرة دعم حقيقي، خدمات كتير هتقف، وإنت هتشتكي وتقول كان في اجتماعات رائعة وكان في خدمات رائعة وقفت. مش كل الناس بتقول لك احنا وقفنا بسبب انه مفيش عطاء، لانه الخادم الحقيقي ما بيعلنش كده، ولكن عايز اقول لك انه ده حقيقي بيحصل. وانا قابلت ناس كتير قوي توقفت خدماتهم الى حين، الله هيعمل كده للخير وهينقلهم، لكن عايز اقول لك انه عمليا احنا لازم نعمل كده. لما تيجي عند خادم مثمر انت بتاكل من ايديه وبتشبع من ايديه، أو خدمة أنت بتنمو من خلالها وتشبع وتتغذى روحيا، قل له وذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. عايز أقول حاجة تانية قبل ما أرنم الترنيمة اللي جاية، إنه قبل ما يقول الواقفين في بيت الرب، لأنه في واقفين في بيت الرب كتير بس مش عبيد للرب، في واقفين موظفين في بيت الرب كتير بس مش عبيد للرب، زي الاثنين الأسقفة أولاد عالي الكاهن رئيس الكهنة، واقفين في بيت الرب، واقفين علشان الطقس، واقفين علشان مصلحتهم، واقفين علشان بطونهم، واقفين علشان يأدوا وظيفة يغتنوا بيها هم وبيوتهم. عايز أقول لك إنه مش كل اللي واقف في بيت الرب وهو بيقدم خدمة هو عبد للرب. عشان كده المزمور يقول باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الأول الواقفين في بيت الرب. تعرف لو قال الواقفين في بيت الرب نقول طب ما كتير واقفين، هل كل ده بيعبد ربنا؟ كل ده بيقدم؟ ناس رافع ايديها، في آلاف بيرفعوا ايديهم، كل ده رافع ايده بيقدم؟ تعالوا بينا نشوف ايه اللي بيوقف دول بالليل. تعالوا نفتح اخبار الايام الاول اصحاح 9 ونقرا الايه 33 قبل ما نرنم البركه بتاعه هارون من سفر العدد اصحاح 6. بيقول ايه بقى، بيعملوا ايه دول بالليل لغايه الصبح؟ احنا عارفين ان طول النهار في ذبيحه صباحيه وذبيحه مسائيه بتيجي على الساعه 5 تتقدم في الغروب. طب طول الليل بيعملوا ايه اللاويين دول، بيعملوا ايه والكهنه؟ يقول هؤلاء هم المغنون رؤوس اباء اللاويين. تخيلوا انه حتى في الهيكل اللي كان بيتقدم فيه ذبائح حيوانيه رؤوس اباء الخدام ساعتها كانوا هم اللي بيغنوا باسم الرب طول الليل ورافعين ايديهم. يقول رؤوس اباء اللاويين في المخادع، يعني في المخادع الداخليه في الغرف الداخليه بتاع الهيكل محدش شايفها بس ربنا شايفها وقابلها. يقول ايه وهم معفون، يعني ما بيخليهمش يعملوا اي شغل بره خالص ولا اي حاجه. ليه؟ يقول لانه نهارا وليلا عليهم العمل، عليهم عمل ليل ونهار. عايز اشجعك يا اللي بتخدم خدمه ما حدش شايفها، عايز اقول لك الرب شايفك. عايز اشجعك يا اللي بتخدم خدمه البشر مش بيكافئوك عليها، الرب هيكافئك عليها. يعني دول طول الليل ما حدش شايفهم، وبعدين الحجاج بقى طالعين الصبح عند اطلاله الفجر قبل الفجر بيقولوا لهم باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. هم ما كانوش واقفين معاهم بالليل، ده شافوا بس الثمر بتاع الخدمه قبل الذبيحه بتاعه الصباح. يمكن مش كتير بيشجعك في الخدمه وواقف معاك، وبس بيجي ساعه الثمر وساعه الاستفاده بالخدمه، لكن عايز اقول لك انت مبارك من الرب، ان الرب يسند ايدك من فوق ويباركك من فوق زي ما هنشوف. ما تنتظرش ان الناس يشجعوك، يمكن الناس يجوا بس ساعه ما الخدمه بتاعتك تبقى مثمره ويقطفوا الثمر. تعالوا بينا نرنم مع بعض البركه بتاعه سفر العدد والايات الاخيره اللي هي كلنا بنتبارك بيها في الكنائس، كل الرعاه وكل الاسس والكهنه والاساقفه والبطاركه بيباركوا الشعب ويقولوا يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. استقبل ده من الرب مش من عندي، وانا استقبل معاك واحنا بنردد اقواله اللي بيباركنا بيها. يا رب بركه لكل نفس محتاجه بركه، بركه لكل نفس محتاجه حمايه وحراسه، بركه لكل نفس في ليل وفي ظلمه محتاجه اطلاله نور وجهك، اشراقه وجهك، بركه لكل نفس محتاجه سلام الان، كل نفس منزعجه وقلقانه باسم الرب يسوع يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. وانت بتسمع التسبيحة دي يرحمك. آمين. قولي آمين. آمين. يرفع السيد الرب وجهه عليك. يحفظ قلبك يلي سمعني ومشاعرك مضطربة، يحفظ فكرك يلي سمعني وأفكارك مشتتة، يحفظ حياتك، يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ بيتك، يحفظ عملك، يحفظ كل ما تمتد إليه يديك. تعالوا بينا نقول عددين من الترنيمة المحفوظة. سلامك فاق العقول يا رب فينا ومش ممكن يزول. مش بنتبارك بس وناخد السلام لما نيجي قدامك ونسمع كلمات البركة، انت حاضر، انت موجود. سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام شعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. حتى تنتهي رجلينا ده روحك فينا وحوالينا، بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. حتى انتهي رجلينا ده روحك فينا وحوالينا، سلام لقلبك، سلام لقلبك، سلام لبيتك، سلام لزوجك، سلام لأولادك، سلام لحياتك، سلام لعملك، سلام لأرضك، لمكانك، لعشرتك، في اسم الرب يسوع. يا ملك السلام أعطينا الآن سلامك، أنت حاضر في كل مكان ومالئ الكل وسامع كل الصرخات والأنات والطلبات، وتقدر تعطي الكل بغناك يا رب. قولوا أمين. ناخد تليفونات ونرجع للمزمور. إريني ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء الخيرات. انا بشكركم جدا على البرنامج الرائع ده، واحنا كمان بنشكر سات سبع على البرنامج ده، لان فعلا هو برنامج رائع، واحنا كنا مفتقدين لحاجه زي كده في هذا الكبير. يا رب. بس انا كان عندي كلمه صلاه وعندي سؤال. اتفضلي يا ريم. انا بطلب، انا في ثانويه عامه ومحتاجه تصلوا لي، واخواتي في كليات ومحتاجه تصلوا لهم. امين. في الامتحانات. قولي السؤال. سؤالي معلش، ان انا بدات احس بوجود ربنا في حياتي، يعني بسمع، ببقى متاكده ان هو سامعني، بس مش قادره معي صوته، مش قادره اشوفه، مش عارفه ده ضعف مني ولا ده ايه، بس انا نفسي اسمعه خالص ونفسي اشوفه، وما تكونش بس فترة الامتحانات. لاني انا فعلا بحس ان انا بعيد تعبانه. طيب هنصلي لك يا ريم. حاضر هرد عليكي بعد ما ناخد كام تليفون تاني. وفاكر اللي انت قلتيه الاخ وصفي. الو. سلام ونعمه يا اخويا. سلام ونعمه وبركه. ازيك؟ وحشنا كتير يا اخ ماهر وصفي. سوهاج. طبعا انا عرفت صوت حضرتك. اهلا وسهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ نشكر ربنا كتير. نشكر الله، الرب يباركك من اجل ترنيمك الحلو. واحلى حاجه يا اخ ماهر ربنا بيعزينا بيها انك خليت المزامير تبقى ترانيم. يا رب. شكرا. ما هي ترانيم اصلا، بس احنا بنحاول نعمل لحن ليها عشان كده. امين. ربنا يباركك ويبارك حضرتك. شكر الله، الشكر طيب للرب. امين. لانه طالما انا راكب مركب الرب، ما مركبهوش في مركبي. فالشكر دائم ونشكر الله. شكرا شكرا شكرا لمشاركتك. صلواتك لاجلنا. الو، معانا تليفون تاني. مجدي. طيب إيريني بتقول أنا في وقت امتحانات. إحنا عايزين نرفع قلوبنا الأول نص دقيقة لأجل كل ولادنا وبناتنا وإخواتنا اللي في امتحانات. يا رب اديهم تحصيل، اديهم ذاكرة، اديهم ذكاء، اديهم حكمة، اديهم هدوء، اديهم سلام، اديهم النجاح من عندك. كل واحد على قد أمانته وعلى قد جهده وعلى قد إخلاصه وعلى قد تعبه، باسم الرب يسوع قولوا أمين. أما عن سماع صوت الرب، كلنا متاح لينا بنفس القدر. الله بيتكلم للكل، للكبير والصغير. أمال إيه اللي بيحصل؟ ليه أنا مش بحس قوي إن أنا سامع صوته؟ ببساطة التدريب بتاع سماع صوت ربنا بيجي بالطاعة. نقول حاجة عملية. يعني إيه؟ يعني لما المسيح يقول لي ما تمسكش الكوباية دي، بيبقى صوت هامس بسيط أنا مش قادر أميزه، وبعدين بسمع وبقول له حاضر، مش هلمس الكوبايه دي. نتيجه الطاعه دي، مكافاه الطاعه، يبقى الصوت اوضح. ما تجيش خالص ناحيه الترابيزه دي، حاضر. لا، روح هناك، حاضر. كل ما تقول حاضر الصوت يزيد، كل ما تطيع الرب الصوت يزيد في حياتك. كمان في حاجه تانية عمليه، ان كل ما اتعود على كلمته وانا بصلي بيها، ده يأهلني اكتر ان اسمع صوته. وبعدين ما تزعليش، يعني احنا كلنا كبشر بنصلي ونصوم في الزنقه مش في الامتحانات بس. يعني مش عايز الغي الحته دي. ساعات الوعاظ، انت ما بتعرفش ربنا غير ساعه الامتحانات. ايوه، طب ايه المشكله يعني؟ لما ربنا نفسه قال اضيق عليهم حتى يشعروا، يعني هو قال كده يعني في الضيقه. في ايوب يقول يفتح اذانهم، يعني يسمعهم صوته في الضيق، فما فيش مشكله. ما تتضايقيش ان انت بتسمعي صوت ربنا، او تحتاج ان انت تسمعي صوت ربنا في الزنقه. كلنا في الضيقة بنصلي. بس الحاجة الجميلة بقى ان انا استمر بعديها واقول له يا رب انا فرحان انه قربتني منك، والظروف خلتني اقرب منك. لكن بنعمل ايه بقى؟ بفتح الكتاب المقدس كل يوم واسمع ايتين منه ورددهم، فصوته يشتغل جوايا. خدوا بالكم ان الرب قال، ودي هناخد منها فكرة الروحية اللي هنقول منها الجزء الثاني بتاع المزمور. الرب قال ان الروح القدس، مسيح هو في العلية مع التلاميذ، قال الروح القدس متى جاء ذاك يذكركم بكل ما قلته لكم. مش يغششكم يمليكم، لا، يذكركم. يعني أنا كولوسي 3:16 يقول تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. انت اقعد بقى سكني يا إريني وكل واحد سمعني يقرا كل يوم. انا مش فاهم اقرا، انا مش فاهم سكن، انا مش فاهم خزن. وبعدين وانت بعد ما بتخزن دول صلي، قول يا رب حول ده لصوت، حول ده لكلام، حول ده لنور، حول ده الحق، حول ده الغذاء، حول ده المية. يقول تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس المزمع ان ينالوه، يذكرك بعد كده بكل اللي انت محتاجاه. ما تخافيش، انا كمان هقول حاجه للسن، السن بتاعك في سن المراهقه بالذات مشاعرنا اللي بتبقى طالعه ونازله، ببقى محتاج فعلا صوت ربنا يقول لي امشي في السكه دي ولا امشيش في السكه دي. ما تخافيش، طول ما انت قلبك في طاعته وباخلاص معاه حتى لو مش سمع صوت صوت الرب بوضوح، وانا مسلمه نفسي كل يوم لا يدع رجلك تزل. ودي برضو من ترنيمات المصاعد، ان وانت طالعه في السكه ناحيته هو مسؤول عن خطواتك، بس المهم انه السكه رجلي ما تبقاش بعيد عن السكه بتاعته. في تليفون ناخده قبل ما نتكلم عن موضوع الروح القدس. الو، ايوه يا اخ مجدي. الو، انت الخير؟ ازيك يا حبيبي، اهلا بيك. مجد حضرتك؟ مجد مش مجدي، مجد وجدي، اهلا بيك. كنت عايز اقول لحضرتك بجد ربنا يباركك على البرنامج الرائع وعلى الحلقه الجميله دي. شكرا. يعني انا بستنى البرنامج بتاع حضرتك بجد، يعني شكرا يا حبيبي، شكرا عشان اشوفه. يعني كنت بس بطلب ترنيمه استيقظي. استيقظي، استيقظي. كنت عندي تعليق صغير بس على كلمه حضرتك قلتها. اتفضل. كنت بتقول ان انا ادعم الخادم المثمر، لكن الخادم المثمر طيب ما ادعمش الخادم المثمر ولا ادعمه برضه؟ قول تاني عشان الصوت مش واضح. معلش. نعم يا فندم. قول الجزء الاخراني تاني عشان الصوت ما كانش واضح. حضرتك كنت بتقول ان انا ادعم الخادم المثمر، لكن الخادم المثمر ما ادعمهوش. يعني عايز بس حضرتك ترد عليا في النقطه دي. كويس، وربنا يبارك. حلو حلو، ناخد تليفون تاني وارجع لك يا وجدي. ايمن معانا. الو. الو، ازيك يا خميس؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ عامل كويس. وحشتنا. يا رب يخليك يا حبيبي، شكرا. انا بس حابب اشارك بفكره. طبعا اتفضل. عشان اقدر اكون بقدر ابارك الرب طول الوقت. فعشان اقدر اكون رافع ايدي دي طول الليل. محتاج حاجتين، مستويين. اتفضل. ادخل على المستوى الافقي، ادخل في العمق. ايوه. مع الروح القدس. جميل. وعلى المستوى الراسي اطلع في الارتفاع. رائع. فكل ما ادخل في العمق، كل ما اطلع في الارتفاع، كل ما يبقى فيه قدره كبيره قوي ان انا اتواصل مع اعماق الله. امين. والروح القدس يقوم بدوري، يتواصل روحي مع روح الله، مع اعماق الله، مع قلب الله. جميل. فاخد منه اقدر اسبحه واعليه بغض النظر عن مدح الناس، بغض النظر عن ده مدح الناس اللي مش مدح. رائع يا حبيبي، شكرا لمشاركتك. هو ده اللي احنا هندخل عليه دلوقتي، انه المزمور ده بيتقال أثناء عيد العنصرة وهم طالعين في عيد الخمسين، وهم طالعين بالخير الوفير ربنا جابه وامتلأوا بيه، ففاضت قلوبهم بالبركة نتيجة الملء مش الشح، مش بإيدين فاضية. وده اللي كان بيقوله أخونا أيمن دلوقتي، إنه الامتلاء بالروح القدس يخلي فيض البركة والتسبيح يفيض فيك. يعني باختصار بطريقة عملية، لما تلاقي التسبيح ناشف في حياتك انت محتاج عمل الروح القدس، مش تحفظ ترنيم اكتر ومش تسمع ترنيم اكتر. ارجع اقول لوجدي ان احنا عمليا بنشوف الخدمه المثمره ونخليها تبقى مثمره اكتر. جبنا ده منين؟ من يوحنا 15. قال الغصن المثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. يعني الاب واخد باله من الغصن المثمر وبينقيه عشان يجيب ثمر اكتر، واحنا كمخدومين باخد بالي من الخادم مثمر وبدعمه علشان يجيب ثمر اكتر. ولو خادم مخلص وقل الثمر في حياته، أنا برضو بحتضنه وبحتويه وبقرب منه وبسنده عشان يقدر يرفع إيده زي حور وهارون لما رفعوا إيد موسى على التلة. أرفع إيده وأقول له معلش إيديك نزلت ومش قادر تبقى مثمر في خدمتك ولا في صلاتك، أنا جاي مخصوص عشان أرفع إيدك، روح لحد صلي معاه. يعني مش شرط البركات المادية، لكن أنا كنت بتكلم بطريقة عملية فعلاً، انه الخدمات بتمشي بامكانيات ماديه، احنا ساعات بنغفلها وما بنعملش ده واحنا رايحين. يعني بولس الرسول في العهد الجديد قال لهم وانتوا رايحين كل اسبوع في اول اسبوع احضروا معكم ما تيسر اللي انتوا خزنتوه طول الاسبوع. النهارده بنشوف الناس بتروح الكنائس حتى اللي معاها وممتلئه من خير وغنى ربنا ورا عشان ياخد ويسمع ويتعزى ويتوعظ ويرنموا له، واذا صوتهم مش حلو غيروا فريق الترنيم صوتهم مش حلو غيروا الالات، والا انا هغير الكنيسه. نفسي نغير ده ونبقى عندنا العطاء ان انا اوقف خدمه على رجلها عشان انا كمان هقف لما هي تقف على رجلها. عايز اقول انه في الثلاث اعياد دول العيد اللي في النص هو عيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس، هو طالع بالملء. وده اللي بنشوف بقى في العهد الجديد، انت بتغني من الفيض والملء. وبعدين احنا طبعا واخدين سفر المزامير معاكم على طول في حلقات هنرنم انا والكاروز. عايز اقول لكم ان مزمور 119 الطويل ال 176 آية ده كل آية فيه بتتكلم عن كلمة الله. واحنا تعلمنا مع بعض من كولوسي 3:16 و17 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم في كل حين معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. يعني ملء الكلمة وملء الروح القدس. في أفسس 5 هو بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع بل بالحري امتلئوا بالروح القدس وأنتم في كل حين مكلمون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. الآيتين اللي بيقول غنوا ورنموا فيهم في قلوبكم وامتلئوا بالتسبيح، واحدة فيهم بتاعت كولوسي بتقول اشبع بالكلمة، وده اللي بنشوفه قبل مزامير المصاعد مزمور 119 شبع بالكلمة. وبعدين في حتة تانية في أفسس يقول امتلي بالروح القدس. فأنا عايز أقول لكل خادم مش المسبح بس ولا المرنم بس، مش ممكن هتغني الخدمة بغنى إلهي من غير ما تغتني بالغنى الإلهي جواك. مش ممكن تقدم حق من غير ما تمتلئ بالحق، مش ممكن تقدم نور من غير ما تمتلئ بالنور. طب وده فين؟ الامتلاء بالروح القدس. سؤال، نمتلي ازاي بالروح القدس؟ اطلب هل يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وعشان كده بنطلب واحنا متفرغين للطلبة دي، بنصوم ونصلي كل سنة وانتم طيبين صوم الرسل، كل صوم وانتم طيبين بنتفرغ علشان الشبع، سواء الشبع بالكلمة او الشبع الروحي. فضي وقت، يعني مش ممكن تبقى انت قاعد في وسط 20 فكرة طول النهار وتشتيت وشبع بكل أنواع الأطعمة اللي موجودة في العالم اللي بتسد نفسك عن الطعام الروحي، وبعدين تيجي تقول أمتلي إزاي بالروح القدس؟ أمتلي إزاي بالروح القدس؟ بقى أمتلي إزاي بقى بالروح القدس؟ أنا عايز أمتلي بقى بالروح القدس. ما تقعد ما تسألش حد، اسأل الله وقول له يا رب أنا فاضي الثلاث أيام دول، فاضي الأسبوع ده. مش شرط كل الوقت، روح شغلك، كل الناس كانت بتشتغل وبعدين بتروح. الوقت بتاع العمل الروحي هو وقت العمل الروحي، اقعد ساكت قدامه امتلي، افتح الكلمة اشبع بيها، سيب الروح القدس يتدفق من خلال الكلمة ومن خلال عمله ومن جواك داخل نفسك بفيض وبغنى. تعالوا بينا نقول طلبة كلنا بنقولها في الصلوات اليومية عندنا، طلبة من أقدم الطلبات اللي بنصلي فيها لأجل حلول الروح القدس. بنقول يا أيها الملك السمائي والمعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل. من فضلك وانت بتسمعني، من فضلك وانت بتسمعني صلي معايا، قول له هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. مش تقدر تطهر نفسك ولا تغسل نفسك، هي دي العمل، هو ده العمل الروحي بالروح القدس اللي يغسل ويطهر ويغني. بعد ما يغسل ويطهر الإناء يحط فيه نعمة. عايز أقول حاجة عملية، لو إناءك من جوه مش مقدس ولسه بتطلب الروح القدس إنه يملاك، هو منتظر إنه يملاك، بس قول له طهرني. وإنت بتصلي معانا التسبيحة دي قول له طهرني وتفضل حل فيا بروحك القدوس. Yeah. سمائي يا أيها المعزي يا روح الحق يا أيها الحاضر في كل مكان لكل نفس ما تمتعتش بخلاصك، ملء لكل نفس محتاجة وعايشة في فراغ وبتخدم بفراغ وفراغ وفي جدوبة، تعالى بمياه الروح لكل نفس عطشانة ومشتاقة باسم الرب يسوع. تعال وإحنا في روح الصلاة والتسبيح دي نقول يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان، ترويها مش بالشح، ترويها بفيض الأمجاد بنعمتك، بس في أرض الإيمان، في القلوب اللي مصدقة، في القلوب اللي مدت إيدين الإيمان وبتاخد النعمة دي دلوقتي. يلا دلوقتي ليك نعمة، دلوقتي ليك بركة، دلوقتي ليك مل. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان، ترويها بفيض الأمجاد بالنعمة في أرض الإيمان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان، بالنعمة في أرض الإيمان. عطش الحبك ما يرويه إلا النبع اللي تعطيه، عطش الحبك ما يرويه قلبي اشتاق لك وانت مليك، يعطش لك ويقول عطشان، قلبي اشتاق لك وانت مليك، يعطش لك ويقول عطشان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان، نبت جديد جدد وجه الأرض وعيد في أزراع نبت جديد. يا مكتبك فيه نوعيد بس أدخل والوعد يبان، يا مكتبك فيه نوعيد بس أدخل والوعد يبان. يا نهر النعم الفياض إن جفت أرض الإنسان، ترويها بفيض الأمجاد بالنعمة في أرض الإيمان. Oh, رحت نقرت أبار أرجع للمخدع والدار مهما رحت نقرت يخرج لأي مكان يا نهر النعم الفيار إن جفت أرض الإنسان تروي أبيض الأميال إن نعم أرض أنا دقت مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين ضغط مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين ضغط مياهك للكعبين خليها لحد الحقوين أسبح ولا أقول إمتى وفين بالنهر اللي ماله الشطار أسبح ولا أقول إمتى وفين بالنهر اللي ماله الشطار يا نهر النعم الفيار إن جفت أرض الإنسان تروي أبيض الأميال في النعمة أرض الحاجات الجميلة في ملء الروح القدس إن مش ممكن قلبك يمتلئ من غير ما فمك يفيض بالتسبيح. فالتسبيح مرتبط بملء الروح القدس، مرتبط بعمل الروح القدس، مرتبط بفرح الروح القدس فيك. يلي عايز تفرح فرح حقيقي مش بالترنيمة، ولكن ممكن تفرح أثناء الترنيم، ولكن فرح الرب هو قوتك، فرح الرب هو ترنيمتك. تعالوا بينا قبل ما ندخل على نقطة جديدة ناخد بعض التليفونات. الو ايوه ممكن توطي التلفزيون عند حضرتك شويه عشان نسمع. الو ايوه الو الو سامعين حضرتك بس حضرتك وطي التلفزيون عندك شويه. الو اخ رشاد الو الو ايوه الو ايوه انا مكلمه معايا ايوه الو سامعينك يا رشاد احنا على الهوا دلوقتي وسامعينك اتكلم يا حبيبي. طيب غالبا في عطل شكرا ليك وممكن تحاول اتصال مره تانية. طيب نرجع للمزمور. عايز اقول لكم على وقفه في المزمور. في مزامير المصاعد يقول في مزمور 122 الايه الاولى يقول وقفت ارجلنا في ابوابك يا اورشليم. تاني مزمور في المصاعد لكن هنا يقول واقفين فين؟ في بيت الرب. عايز أقول للنفوس المتغربة اللي شعرة بقرب مجيء المسيح اللي بتنتظر مجيء المسيح إنه في نهاية الرحلة زي ما قال المسيح في بيت أبي منازل كثيرة ويقول أنا ذاهب لأعد لكم مكان. نهاية الرحلة تبقى عنده، نهاية الرحلة قدامه، نهاية الرحلة بتاعة العبادة إنك تبقى في حضوره تبقى في الحضرة. لو وقفت قدام الناس وقفت أرجلنا في أبوابك يا أورشليم جميلة مدينة مبنية متصلة بعضها ببعض يا سلام يا حلاوة الاجتماعات وما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هناك أمر رب بالبركة. في بركات في الكنيسة، في بركات في جماعة المؤمنين، في بركات في وقفتك في وسط أورشليم، لكن في بركة النهاردة هي إتمام البركات، هي إكمال البركات، هي آخر محطة في البركات، ان انت تبقى في حضوره هو. انت دلوقتي فرحان وانت قدام الشاشه وبتسمع الترانيم، لكن لو انت قدام وحتى وانت سامعني دلوقتي، ودي قلبك ليه، لوجهه، ارفع وشك لوجهه هو. يقول الواقفين في بيت الرب، مش في مدينه الرب، مدينه الرب فيها بركات. راعي ان احنا نسبح لما يبقى حوالينا مسبحين، ونسبح لما نبقى في الكنيسه، ونصلي لما نبقى في وسط جماعه المؤمنين. لكن وانت لوحدك بتعمل ايه؟ وانت لوحدك بتصلي وترنم ولا لا؟ عايز اقول لكل المشتاقين، لكل المتمتعين بحضور الله ومشتاقين لحضور ما فيهوش فراق، سامعني؟ حضور ما فيهوش فراق، ونهار ما فيهوش ليل. يقول كده في سفر رؤيا صح 21 وآية 25 إنه الليل مش هيبقى موجود. بس أنا عايز أقرأ لكم الآية عشان جميلة جدا، أنا بتعزى بيها. وعايز أقول لكم مش سر، أول ما بتليل عليا في أي ظرف، في مرض، في ضيق، في ظروف صعبة، في أي أزمة بحس فيها إنه الليل محاوطني، أنا بروح أقرأ الآية دي على طول، بقول إنه في وقت الليل مش هيبقى موجود. رؤيا 21 أصح قبل الأخير في الكتاب المقدس، أقرأ لكم الآيتين دول. يقول على المدينة وأبوابها، بس عايز أرجع شوية، يقول والمدينة في آية 23، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والحمل سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. اسمع الكلام اللي جاي، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. في وقت مش هيبقى فيه ليل، ياللي سمعني حاس انها مليلة عليك، انت ليك تسبحها في الليل، لكن في وقت مش هيبقى فيه ليل. متعود دايما كده وناس بتفتكر ان انا بضحك في بداية الاجتماعات وبداية فترة التسبيح، لما باجي اسلم على الناس اقول لهم صباح الخير فيستعجبوا، يعني احيانا بيبقى الاجتماع بالليل واقول لهم صباح الخير، وبعدين لما اشوف علامات الدهشة اقول لهم علشان في حضور الله ما فيش ليل، وانت جاي قدامه ده عربون انه هيبقى في وقت جاي ما فيش مساء الخير، ولكن هيبقى في صباح على طول، ونهار على طول، وشمس على طول، واشراق على طول. عايز اقول لك انه مش الصبر بتاع ايوب هو اللي هيسندك في الليل، ولكن صبر المسيح في قلبك اللي احنا منتظرين ملكه، منتظرين مجيئه، ومنتظرين مجده. وده اللي هنشوفه في آخر المزمور، إنه مش بيقول يبارككم الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض، يباركك في واحد بس اللي اتبارك وخدنا فيه وباركنا فيه بكل بركة روحية في السماويات. هنا المزمور بقى بيلقي ضوء النبوة على شخص واحد هو المبارك. وبعدين ده مش الشرح بتاعه ولا التفسير بتاعه، احنا دايما اتعودنا إنه الكتاب المقدس بيشرح بعضه. رسالة غلاطية أصحاح 3 وآية 16، وكلمة 3-16 دي آيات مميزة، يعني مثلا يوحنا 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في غلاطية 3-16 بيقول إيه بقى؟ بيشرح لنا الآية بتاعة المبارك بتاع المزمور ده اللي تباركنا فيه. بيقول أيها الإخوة بحسب الإنسان، بولس الرسول بيقول أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه، وأما المواعيد فقد قيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال، في نسله، كأنه عن كثيرين، يعني أنسال كثيرة نتبارك فيها، قال لا، بل كأنه عن واحد، وبعدين بين قوسين كده يحط وفي نسلك، وبعدين هو يشرح ويقول الذي هو المسيح. ياللي ما خدتش المسيح لو قعدت تردد بركات الآيات وآيات البركات بتاعة الكتاب المقدس كله بعهده، أنت ما دقتش البركة اللي ليك في المسيح لسه. رسالة أفسس يقول أنه إحنا اتباركنا في المسيح بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع ربنا. وبيقولوا كده الناس اللي درسوا الكتاب المقدس أنه في مزامير بول، في رسائل بولس الرسول بس تذكر كلمة في المسيح 164 مرة. في المسيح، ياللي سامعني ياللي سمعاني، أنت في المسيح ولا لا؟ يعني إيه في المسيح؟ يعني أقول يا رب خبيني فيك وتعالى اسكن في قلبي، بفتح لك قلبي، من فضلك صلي معايا الصلوة دي دلوقتي، صلوة بسيطة جدا. تحقيقا الوعد اللي بيقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. قول له دلوقتي يا رب أفتح قلبي وبقبلك، بفتح قلبي وبستقبلك، هلما تفضل حل فيا بروحك القدوس، املاني بنعمتك، املاني بحقك، املاني بسلامك، املاني بالبركة، املاني بالهدوء اللي أنا محتاجه لما تيجي تستقر نعمتك في قلبي. عزيزي المشاهد خلي عندك ثقة، لأنه بيقول وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان، فورا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. خلي دي ثقتك، خلي دي ثقتك في الليل أنه ليك أغنية في الليل، خلي دي ثقتك أنه الليل هيعدي وأن الظلمة هتعدي. قبل الترنيمة اللي جاية أنا عايز أجل التليفونات دي لأنه في رسالة جاية لنا صعبة قوي، حتى في الإعداد قالوا لي إحنا عندنا رسالة صعبة، قلت لهم هاتوها علشان نحطها قدام الرب. حد بعد بيقول كده على فكرة أنا ضعت واتزليت وبكيت بدموع مرة قدام ربنا علشان يرفع عني، بس هو كده بيأكد لي كل يوم إني لو فرحت هو يزعل، عشان كده محرم عليا الفرح وفايد عليا بالأحزان، أنا كرهت نفسي منه، ياريته ما خلقني وكان وفر قطيع المصارين. أنا بقايل بنفس اللغة اللي مكتوب فيها قطيع المصارين، ده طول الحلقة بتكلم عن حلقة شافتها أو حضرتها الحلقة اللي فاتت، بتقول طول الحلقة ودموع على خدي، نفسي أصدق اللي بتقولوه. أخويا هاني روماني يمكن كان هو اللي كان موجود في الحلقة اللي فاتت، بتقول له أقول لك حاجة، أعتقد أنه مش هيكون في علاقة تانية بيني وبينه. ده آخر ثلاث أرقام من الرسائل، ده 528 في الرسائل اللي جت لنا. عايز أقول للأخت اللي بعتت الرسالة دي، عايز أقول لكل حد بيقول زيها إنه دلوقتي حالا هنرفع قلوبنا لمدة نص دقيقة نصلي، دي مهمتنا. أنا ما أقدرش أجاوب لأن أنا كمان عندي أسئلة، وهنصلي كلنا بالترنيمة اللي جاية ونقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب وكل سهم شك بسؤال، بإيه هرد وبإيه هصد وإيه سند غير هو قال. عايز أقولك امسكي في المسيح، يمكن ما عندناش إجابات لكن عندنا صاحب الإجابات. يمكن زي أيوب كان عنده أسئلة كتير قوي وقال أنا بس عندي حجج، بس أشوفه وأنا أملى فمي حجج وأقول له أنت سبتني وتخليت عني وانا مش شايفك. اوعى تفتكري انه زي ما انت بتقولي انقطعت الصله بينك وبينه، الصله بينه وبينك ما اتقطعتش، مش ممكن. حتى لو انت ما شعرتيش بكده في كتير من الاوقات، انا ما شعرتش بحضوره لكن اكتشفت بعد كده انه كان موجود، ولولا وجوده انا كنت ضعت. في مرات قلت له لولا مسكت ايدك انت كنت ضيع ويا اللي ضاع، انا مش افضل من اللي خان واللي انكر واللي باع. ولما كتبت الترنيمة بتاعت قدام حاجات ملهاش جواب وإحنا بنقدم الكلام للرقابة، اللي قاعدة في الرقابة قالت يعني إيه إله كأنه غاب، أنا مش أسمح بالجملة دي تبقى موجودة. فجبنا لها جواب من الكنيسة وقلنا لها لا، عندنا الإله بتاعنا طيب وإحنا بنتكلم معاه بتلقائية، ولما بنبقى مش فاهمين بنقول له مش فاهمين، ولما بنقول له حاسين إنك غايب بنقول كده، هو مش غايب بس إحنا بنقول ونعبر كده، لأنه داود في سفر المزامير قال له لماذا تحجب وجهك عني. تعالي صلي معانا، ولو مش قادرة تصلي احنا هنصلي لأجلك في الترنيمة دي. بطلب من كل المشاهدين دلوقتي يرفعوا اختنا ويرفعوا كل اللي زيها ويرفعوا اخواتنا في الصلاة اللي شاعرين بغياب حضور الله العامل في حياتهم باستجابة الصلوات والصرخات والتضرعات في الأزمة وفي الليل وفي التجربة، واحنا بنقول قدام ده نعمل ايه في التسبيحة اللي جاي. Thank you. الدم حاجات ملهاش جواب والدم ألم فوق الاحتمال الدم إلى وكأنه غاب وكل سهل شك بسؤال الدم حاجات صحاب قدام سنين مرة وتقال قدام بشر زي الذئاب قدام عدالة ميزانها مال ما فيهوش صحاب هم التراب والذات وكل شهوة بقتال والحية رمية للكتاب انصاص آيات شبكة ضلال قدام جسد الحي يا رب يا من الكتاب سنك غير هو يمكن زي ما قلنا مش بكتشف حضوره في كل الأوقات بتاعة العتمة، لكن الإيمان هو اللي بيخليني أشوف في العتمة اللي ما أقدرش أشوفه في النور أو بعين الطبيعية. يا رب تعالى أشرق بنور الإيمان في قلوبنا دلوقتي علشان نقدر نتأكد من حضورك ومن نعمة حضورك. عايز أصلي معاك صلوة تاني في الآخر أو قبل ما ننهي الحلقة، إنه يا رب أنا محتاج مش ترنيمات المصاعد اللي تخليني بس كده. في مزمور 84 اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت آخر مرة كنا معاكم، يقولوا إيه؟ إنه الإنسان اللي رايح يسبح وعايز يعيش في جو الحضور الإله والبركة، يقول رتب مصاعد في قلبه، يعني عمل الدرجات دي في قلبه، عمل السلم ده نصبه في قلبه، عمل الأفعال الروحية دي في قلبه من جوه. ساعات بنتكل على الزق من بره، إنه أنا عايز ترنيمة أو مرنمين يزقوني شوية، ده حلو، ده ربنا بيعمله. عارفين ده زي إيه؟ زي المطر اللي ربنا بيبعته الأرض عطشانة وجافة من غير لحد بيسقي ولا بيزرع ولا بيحفر ولا بيعمل أي حاجة. الله بيعول أراضينا بهذا النوع من النعم، لكن كمان ساعات بيعمل حاجة تانية، يديني مية، يديني ينبوع، وعلي أنا إن أنا أوجهه للأراضي الناشفة. ده اللي أنا عايزك تعمله دلوقتي وأنت بتصلي معانا بالترنيمة اللي هنختم بيها ترنيم في الحلقة دي، وتعمل كده في قلبك النهاردة. أقول له يا رب خليني أخد المادة اللي اتقالت في الحلقة دي وأعمل بيها عمل روحي جوايا، أرتب مكان جوايا ليك، مكان سكن، مكان نعمة، أحتفظ بالأماكن دي. ده اللي بنتعلمه في الجهاد الروحي، سواء بالصوم أو الصلاة أو التسبيح، إن أنت بتاخد نعمة وبتشتغل بيها جواك، بتعمل بالنعمة دي عمل روحي جوه في قلبك، بتخزن النعمة دي، بتحافظ عليها انك انت ما تفقدهاش. يعني انت دلوقتي سمعني وبعد ما تخلص الحلقة الريموت في ايدك، وبعدين بتقوم عامل كده، وبعدين بتروح في حتة تانية، وبعدين تعيش جو تاني، وبعدين تيجي تاني يوم وتقول ما بستفدش حاجة بالترنيم خالص، ولا اتباركت، ولما سمعت ما فهمتش حاجة خالص، علشان انا ما احتفظتش بالمية. فاكرين القصة اللي قلتها لكم إنه المية اللي ربنا بيدهاني أنا بحتفظ بيها عشان أروي بيها الأرض بتاعتي تاني يوم، وأروي بيها الحتة الزمآنة في قلبي طول ما أنا في وقت مفهوش لا فرقة بتسبح ولا أنا موجود في الكنيسة في تسبيح وحمد. ترنيمة اللي جاية دي فيها أربع صلوات، تبدأ بيا إلهي وأنا بنادي عليه، وبعدين تختم بيا أبي وأنا في حضنه. يا إلهي وأنا بعيد وبنادي عليه وبقول له أنا في عتمة وفي ليل، بس نفسي أعيش البركة ونفسي أعيش ده، وبعدين تنهي بيا أبي وأنا في حضنه. وأنا أعتقد أن الترنيمة دي بتلخص لنا فكر الذهاب إلى إلهنا المعلن لنا في كتابنا وفي مسيحيتنا وفي إنجيلنا، أن أنت تبدأ تخطبه بيا الله ويا إلهي. بس هو فتح لك سكة يمكن كتير من المشاهدين اللي سمعيني دلوقتي ما شافوهاش، بس مفتوحة ليك أنك تقول له يا بابا وانت في الحضن، وتبقى مبارك في الابن الوحيد المحبوب اللي تلاقي فيه كل البركة وتلاقي فيه كل الشبع والطمأنينة. تعال صلي معايا الترنيمة اللي جاية، ترنيمة صلاة. في ترنيم بنصليها، في ترنيم بنسبح فيها، ودي ترنيمة هنصلي بيها كلنا ونقول يا إلهي نادي قلبي يا رب، أنا نفسي المصاعد دي، نفسي أصعد هذا السلم ناحية الأقداس السماوية وأعيش جو البركة والشبع والتسبيح. روحي في الحضن بل أنا شفقاتي إليك يا إلهي، أنت قربي وشوقي إليك. نقولها من الأول. يا إلهي صلوها معي. نادي قلبي فآتي إليك. أمين أدينا. يا إلهي كدمعتي وما بهتات. كل ما في حياتي بدونك موات. كدمعتي وما بهتات. أيوة حبك العجيب. بدأت